بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذا هو المجلس الرابع ومع سورة آل عمران ثانية السبع الطوال في شرح بطاقات التعريف. الوقفة الأولى مع أسمائها آل عمران والزهراء. آل عمران لذكر آل عمران فيها، والزهراء هذا مأخوذ من حديث يأتينا قريبا سماها مع البقرة الزهراوين، فهي زهراء والبقرة الزهراء، لكن لما وجدت أسماء كافية لسورة البقرة لم أذكر الزهراء هناك، لكن هنا عندنا آل عمران والزهراء. ما معنى الزهراء؟ يعني المنيرة. سميت الزهراء لنورها وهدايتها وعظيم أجرها، وكما قلنا تشترك مع البقرة في الأسماء. وكما أن العلماء تكلموا عن أسماء السور، فهناك كتب تكلمت، أو على الأقل كتاب اطلعت عليه، رسالة علمية مطبوعة اسمها أسماء القرآن وأسماء سوره وآياته، معجم موسوعي ميسر. ماذا يصنع هذا الكتاب؟ كل سورتين أو أكثر لها اسم خاص يذكره، وكل آية لها اسم خاص يذكرها. من يعرف آية لها اسم خاص؟ آية الكرسي، آية الدين، هو جمع كل الآيات. كم تتوقعون كم آية جمع؟ آية لها اسم، هل هي أسماء تصل إلى 50 أو لا تصل؟ آية لها اسم، آية الدين، آية الكلالة، آية الكرسي. وجد 223 آية لها اسم. لم يخطر في ذهني أبدا أن يستطيع جمع كل هذا، وجمع أشياء عجيبة وتستحق التأمل. هو معجم موسوعي ميسر كما قال، لم يفصل، لكن لو نظرت لماذا سميت بهذا الاسم وما هي الخصوصية لهذا الاسم وما قيمة هذا الاسم، هذا يستحق دراسته. والكتاب مطبوع، ألفه الدكتور آدم بمبا، اشتريته من الرشد قديما. قال الوقفة الثانية فضائل السورة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما، تصور هذا الموقف، تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. الغمامة والغياية، قال الإمام النووي في شرحه لمسلم: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغورة وغيرهما. والمراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين، هذا من شرح الإمام النووي لصحيح مسلم. قال: أو كأنهما فرقان. تعرفون الغنم لا تمشي الغنمة وحدها، يمشي قطيع من الغنم، والفرق قطيع أو جماعة، يعني جماعة من الطير، كأنهما فرقان من طير صواف، مجموعة من الطيور تغطي الإنسان، كأنهما كذلك تحاجان عن أصحابهما، يعني تدافع عن صاحبها. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب هاتين السورتين. وفي المسند، وصححه محققوه على شرط الشيخين، وهو في السلسلة، نعم صححه محققوه على شرط الشيخين، عن أنس رضي الله عنه موقوفا من كلامه قال: وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما، يعد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عظيما إذا حفظ البقرة، إذا قرأ البقرة وآل عمران. وكانوا لا يقرؤون آية أو لا يقرؤون 10 آيات ولا يتجاوزون حتى يتعلم ما فيها كما تعرفون. ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند الدارمي في مسنده، وجوده محقق الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، وهو أثر يستحق التأمل، لأن هذه الفضائل عندما تذكر تعين على تأمل شيء في السورة. قال: من قرأ آل عمران فهو غني. ما معنى غني؟ من قرأ آل عمران فهو غني، ما قال فسيصير غنيا، فهو غني. ما الغنى؟ هذا هو الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ولا أريد أن أطيل، لكن قيمة الدنيا تظهر في السورة كثيرا، والتهوين منها والدعوة إلى الآخرة، وكل هذا يحقق الغنى في النفس. ولو لاحظتم أن من أسباب هزيمة أحد التي ذكرت في هذه السورة الانشغال بالعرض من البعض، وأدى إلى خسارة الجميع أو إلى إصابتهم بما أصابهم كما تعرفون. اربط، حاول أن تربط بين هذا وهذا. من قرأ آل عمران فهو غني، وإذا قرأتها ولم تشعر بالغنى إذن لم تقرأها بشكل كاف، أعد قراءتها. هذا كلام ابن مسعود، هو ليس نبيا معصوما، لكنه من أعلم الصحابة بالقرآن. واقرأوا فضائله فإنها تدلكم على رجل عظيم، يكفيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ساقيه النحيلتين فقال لهما: أثقل في الميزان من جبل أحد، رضي الله عنه. الوقفة الثالثة موقعها في المصحف، هي الثالثة كما هو واضح. ومن مناسبتها للبقرة أن فيها تفصيلا لبعض ما أجمل فيها. ذكرت لكم أن مرجعنا في الموقع هو كتاب تناسق الدرر لسيوطي، وعند السيوطي قاعدة، وذكر قواعد، وأنا أنصح بقراءة كتاب السيوطي لأنني اختصرت واقتصرت على شيء قليل، وكتابه يستحق أن تقام عليه رسالة ماجستير في كلية القرآن، لأنه يضع، لا يذكر العلاقة بين السور فقط، بل يضع قواعد بناها على الاستقراء، وتحتاج إلى تمحيص وإلى نظر إلى ما يدعمها أو يقومها أو يستثني منها. الكتاب لطيف جدا وصغير، أطال جدا في العلاقة بين البقرة وآل عمران والنساء، ذكر أشياء عجيبة. وكان من القواعد التي ذكرها أن كل سورة كأنها تفصل في شيء أجمل في السورة التي قبلها، وإذا سلمنا بهذا كأن كل سورة تدعوك لقراءة التي بعدها. وقد ثبت أن عثمان رضي الله عنه ختم القرآن كله في ركعة، والأصل ألا يختم القرآن في أقل من ثلاث، لكن الأصل أن تختم السورة في نفس اليوم، يعني لا تقطع السورة. أما القرآن طبعا تكمله شيئا فشيئا، لكن كل سورة كأنها تدعو إلى التي بعدها، فيها إجمال، تشتاق أن تعرف الذي بعدها فيفصل لك لبعض ما أجمل فيها كإنزال القرآن. في الفاتحة في البقرة قال: ذلك الكتاب. ثم لا ريب فيه، لا ريب فيه. في آل عمران قال: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. فكونه مصدقا لما بين يديه ينفي الريب، هذه علاقة أشار إليها. وذكر مصير الشهداء، أين ذكر الشهداء في البقرة؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. أليس هذا تفصيلا؟ فيها تفصيل. وأنا أقول مع التفصيل يوجد تكامل، يعني أحيانا مع التفصيل هذه فصلت في شيء وهذه فصلت في شيء. ذكر الربا هنا وهناك، هنا زاد شيء وهنا زاد شيء وحصل التكامل. ومزيد التفصيل في أحوال أهل الكتاب كإنزال القرآن وذكر مصير الشهداء، ومزيد التفصيل في أحوال أهل الكتاب. ذكرت أحوال أهل الكتاب في سورة البقرة وزاد التفصيل في سورة آل عمران، مع أن بينهما تكاملا في مثل آيات الربا والحج. الحج أطول في البقرة أو في آل عمران؟ في البقرة، لكن هنا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، هذه مزيد زيادة، لكن حصل تكامل. بل إن خاتمة آل عمران متناسبة مع أول البقرة أشد التناسب. في أول البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة، إلى أن قال وأولئك هم المفلحون، ثم قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاءت سورة آل عمران فصلت في أمور كثيرة، إلى أن قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالتأمت السورتان. الوقفة الرابعة مع العهد الذي نزلت فيه، وهي مدنية باتفاق ولم يرد استثناء شيء منها أصلا. والوقفة الخامسة في تأريخ نزول السورة، عدت 87 بعد البقرة وقبل الأنفال، هكذا عدت. من الذي عد هذا العد؟ جابر بن زيد رحمه الله. ولكن هناك ما يعارضه، وهي مرتبطة بحدثين في السيرة، حدثان في السيرة ارتبطا بهذه السورة، قدوم وفد نجران. ووفد نجران كانوا من النصارى وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل عام الوفود، فإن عام الوفود متأخر، ونصارى نجران يبدو أنهم جاءوا مبكرين وحصلت لهم نقاشات مع اليهود، واليهود انصرفوا عن المدينة في آخر العهد المدني. وقد فصل في هذا الطاهر بن عاشور في مقدمة سورة آل عمران، هو يضع في كل سورة مقدمة ينصح أن تقرأ، مقدمة ماتعة ونفيسة، ينصح أن تقرأ، ولو وفق الله أحدا من طلاب العلم أن يشرح هذه المقدمة لخرج كتاب نفيس. فقدوم وفد نجران هذا حدث، وغزوة أحد التي كانت في شوال من السنة الثالثة للهجرة، فهي مرتبطة بحدثين، بقدوم وفد نجران وبغزوة أحد التي كانت في شوال من السنة الثالثة للهجرة. إذن هي قبل الأنفال أو بعد الأنفال؟ لماذا؟ الأنفال في بدر، وبدر في السنة الثالثة، وغزوة أحد بعد غزوة بدر. فالرواية التي تقول إنها نزلت قبل الأنفال غير مسلمة، غير مسلمة. ولذلك الأصح أنها بعد الأنفال، وأنها مبكرة النزول نسبيا. اليهود موجودون في المدينة والنصارى كذلك. أسباب نزولها ذكر 41 سببا، ونختصر العبارة للوقت، ونجد أن الكلام عن اليهود في 11 سببا، وهذا يشعر أن اليهود ما زالوا موجودين في المدينة. لماذا الكلام على اليهود؟ ذكرت من قبل أن اليهود يذكرون أكثر من النصارى في الآيات ويتناقش معهم، لأنهم الذين يعيشون في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لعل من حكم ذلك أنهم سيبقون العدو الأكبر للمسلمين. الذين يدخلون من النصارى في الإسلام كثيرون جدا، واليهود أقل من ذلك، كان يدخلون أيضا لكن ليسوا بدرجة النصارى وتلطفوا، يعني النصارى لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ففيها 41 سببا، سأقرأها سريعا دون تعليق. فهذه الأسباب إن نظرنا إلى موقعها وموضوعها نجد أن الأسباب المتعلقة بالقسمين الأولين من السورة، السورة ثلاثة أقسام. قسم يتحدث عن حياة الله وقيوميته الحي القيوم، وأن من لوازم ذلك اتباع دينه. والقسم الثاني يحاور أهل الكتاب ويقيم عليهم الحجة. والقسم الثالث يثبت المؤمنين. قسم يثبت أن الدين لله، قسم يحاور أهل الكتاب، قسم ثالث يثبت المؤمنين. فالقسمان الأولان فيهما 15 سببا، 6 منها في اليهود وخمسة في التربية والأحكام، مع سببين في نصارى نجران وآخرين بين نصارى نجران واليهود. فالنصارى عندما جاءوا إلى المدينة حصل بينهم وبين اليهود كلام. بينما القسم الثالث الذي هو فيه تثبيت المؤمنين ففيها 26 سببا، 9 منها في غزوة أحد، لأن هذا القسم يتعلق بغزوة أحد كثيرا ويأخذ العبر ويعلم الصحابة وينور طريقهم، و7 في تربية الصحابة الكرام، و5 في اليهود، و3 في بدر، لأن المسلمين في أحد ذكروا بما حدث في بدر، و1 في بئر معونة، و1 في أهل الكتاب. الوقفة 7 مع مطلعها ولا يزاد فيه شيء على ما قيل في البقرة فنمر عليه سريعا. وأما الوقفة التي بعدها فهي الوقفة 8 في مقاطع السورة. قلنا فيها قسم أول في إثبات حياة الله وقيوميته، وذلك بمطلع حرفي متبع بوصف ربنا سبحانه وتعالى وإنزاله الكتاب. وإنزال الكتاب من قيومية الله على خلقه. ما معنى القيوم؟ من يعرف لي ما معنى القيوم؟ نعم، الذي لا ينام، جزء هذا صغير، القيوم أوسع من هذا. نعم نعم أحسن. كل شيء صحيح، هذا معاني عظيمة جدا. القيوم القائم بنفسه، تقول أنا قائم بنفسي، أنت واهم، لا أحد يقوم بنفسه إلا الله، فهو القائم بنفسه لا يحتاج إلى أي شيء في أي شيء. وهو كل القائمات ليست قائمة بنفسها، قائمة به. والقيوم فيها صيغة مبالغة، قائم قائم على الشيء، لكن قيوم شديد القيام على الشيء. فلا شيء مما تراه أو لا تراه من الموجودات إلا وقد قام بالله في إيجاده ابتداء وفي إمداده وبقائه بعد ذلك. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. عندما تخرج إلى الشارع وترى السماء لا تظنن أنها باقية بنفسها، ولا الأرض، إنما كل شيء قائم بالله. ومن قيوميته وقيامه بمصالح خلق على مصالح خلقه إنزاله الكتاب حتى لا يعيش الناس عبثا سدا هملا سبحانه وتعالى. فالقسم الأول فيه حديث عن حياة الله وقيوميته في مقطعين، فيهما بعض مظاهر حياة الله وقيوميته. تأمل، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لولا قيامه عليك وأنت في رحم أمك ما خرجت أبدا. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فهذا من مظاهر قيوميته وحياته. النوم نقص في الحياة للأحياء، والله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وإلا كيف تقوم السماوات والأرض، وكيف يبقى الجنين في الرحم حيا لولا قيام الله عليه. هو الحي القيوم. ومع ذلك رأى الطبري أن هذا تعريض بالنصارى الذين عبدوا عيسى مع أنه مخلوق في الرحم، وهذا مرتبط بالقسم الذي بعدهم. فهذا القسم جاء فيه بعض مظاهر حياة الله وقيوميته، ثم ما تقتضيه هذه القيومية من أن الإسلام هو المرضي عند الله. بعد أن بيّن قيوميته قال إن الدين عند الله الإسلام، مع الرد على المجادلين فإن حاجوك، والتثبيت للمؤمنين فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقال قل اللهم مالك الملك، هذا تثبيت للمؤمنين مع الوعد والوعيد والختم بضرورة اتباع سيد المرسلين. وأما القسم الثاني، قلنا القسم الثاني في أي شيء؟ في الحوار الشامل مع أهل الكتاب، بيّن الحق في أمر موسى عيسى ومريم، ثم بدأ يتكلم مع أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ومثل هذا السياق ومعرفته يعينك في التأمل كثيرا، لأن هذه الآيات التي ذكرت ولادة عيسى ألا تذكرك بآيات تشبهها في سورة أخرى؟ أين ذكر عيسى ولادته وزكريا ودعاؤه وطلبه للولد في سورة أخرى؟ في سورة مريم. إذا تأملت في السياق هنا وعرفت مقاطع السورة وأقسامها وتأملت هناك، أدركت لماذا تختلف الآيات هناك عما هنا. هنا أشياء حذفت هناك، وهناك أشياء حذفت هنا، وهناك أشياء تكررت في الموطنين، وهناك أشياء تكررت باختلاف يسير، غلام ولد، كل هذا مرتبط بموضوع السورة وسياقها. وهذا يحتاج إلى التأمل، أن تأمل وحدك وتقرأ كثيرا. فمضى القسم الثاني يحاج أهل الكتاب طويلا، إلى أن ختم بندائين تلقينيين، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. بعد أن بين لهم الحق يأتيهم هذا العتاب والإنكار، لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وأما القسم الثالث ففيه تثبيت للمؤمنين وتصحيح وتوجيه. لاحظوا واعرفوا الفرق بين الإسلام والأديان الأخرى. عندما حدث ما حدث في غزوة أحد نزلت هذه الآيات. القسم الثالث كثير من آياته مرتبط بغزوة أحد. هل قال له كم آية تحدثت عن أن المسلمين لم تكن سيوفهم محدودة بشكل جيد؟ كم آية ذكرت أن المسلمين كان عددهم أقل من الكفار؟ وقد كانوا أقل، كان المسلمون 1000 وكان الكفار 3000. كم آية قالت لهم قد ألقيتم أنفسكم في التهلكة لأنكم كنتم قلة وكان الكفار كثرة؟ كم آية؟ من يستخرج لي آية وأعطيه 1,000,000 ريال؟ الذي يأتيني بآية فيها أن الخطأ في المسلمين أنهم كانوا قلة، كيف يقاتلون الكفار وهم أكثر منهم؟ من يأتيني بهذه الآية؟ هل هي موجودة يا شيخ عرفان؟ أين؟ إذا ما فهمت المطلوب، ما فهمت المطلوب يا شاعر الفن، لا توجد. هل الخطأ في المسلمين كان في أن عددهم قليل أو أن الكفار عددهم أكثر؟ لا، وإنما خلل في التصور. جاءت هذه يا هذا القسم في تعديل الأمر وتصوير الحقائق، وتكررت ولا تحسبن وما يشبهها، ولا يحسبن ولا تحسبن. إذا قرأت في القرآن ولا تحسبن ولا يحسبن، فاعرف أن هذه الآية تنقلك من الظلمات إلى النور. أنت تظن شيئا فهو يعدل لك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الذي يظن أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات يعيش في الظلمات، والله يريد أن ينقله إلى النور فيقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وعلى هذا فقس في هذه السورة في غيرها، فجاء هذا القسم يبين العبر. ومن تلك العبر: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. من عند أنفسكم ليس من جهة الاستعداد للمعركة بالطعام والشراب والقوة والزاد، وإنما في التقصير مع الله وفي مخالفة أمر رسول الله. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذه علة من العلل. والحقيقة أن سياق السورة طويل وفيه عبر كثيرة، سأكتفي الآن بالقراءة فقط لما في القسمين لنختم سورة آل عمران. وأما القسم الثاني ففيه المطلع الخبري وحوار شامل مع أهل الكتاب في خمسة مقاطع، فيها تقرير حقيقة عيسى عليه السلام، ثم دعوة أهل الكتاب للتوحيد مع نقاشهم في دعواهم في إبراهيم. يبدأ هذا المقطع من قوله تعالى إن الله اصطفى آدم، ثم كشف بعض رغباتهم الفاسدة وحيلهم الماكرة، يناقشهم ثم يكشف بعض رغباتهم الفاسدة. مثل ماذا؟ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، ويقيم الحجج عليهم ويبين خطورتهم. وحي لهم الماكرة، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أكفر آخره لعلهم يرجعون. وأفعالهم الخبيثة، فهذه الآيات كشفت أفعالهم وحيلهم ورغباتهم. ومن أفعالهم ذلك لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ثم بيان حقيقة دعوة الرسل وأن غير الإسلام لا يقبل من أحد، ثم عودة إلى محاجة أهل الكتاب، ليختم القسم بندائين تلقينيين أشرنا إليهما: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب. فهذا القسم يتعلق بأهل الكتاب. وأما القسم الثالث والأخير فالسورة ثلاثة أقسام مثل البقرة، لكن البقرة تختلف أن قبل القسم الأول مقدمة وبعد القسم الأخير خاتمة. وكل هذه التقسيمات اجتهادية، رجعت فيها إلى المرجع الذي ذكرت له لكم، وغيرت فيها أحيانا بما يسهل، وقد تجد تقسيما آخر لكنها تعين على الفهم. والقسم الثالث فيه بعد المطلع الندائي: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب يردوكم. لاحظ، بعد أن بين الحجة وأقامها على الكفار وحذرهم وأنذرهم، بدأ الخطاب للمؤمنين ليحذروا من أولئك القوم، وهو خطاب مستمر إلى قيام الساعة إلى أن يشاء الله. قال فيها التحذير من طاعة فريق من أهل الكتاب والحث على الاعتصام بحبل الله، فاعتصموا بحبل الله جميعا، وذكر مقومات خيرية الأمة كنتم خير أمة، والتحذير من التفرق والاختلاف الذي وقع فيه أهل الكتاب، مع الختم بأن أهل الكتاب ليسوا سواء، والقرآن دائما يعلمنا العدل مع أنه يحذر من أهل الكتاب وبين مساوئهم، لكن يقول ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. ثم النهي عن البطانة الكافرة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، مع التمثيل بأحد وبدر. أحيانا يشعر المسلمون أنهم محتاجون إلى التعاون مع بعض الكفار، هم أقوى متطورون إلى آخر تلك الضلالات، فالله حذر منهم وذكر مثالين. مثال تضرر فيه المسلمون من البطانة المنافقة، ومثال انتصر فيه المسلمون مع أنهم لم يستعينوا بأحد وكانوا قلة. الأول في أحد، فإن جزءا من الجيش انكشف مع ابن أبي بن سلول، ولذلك هذا أضعف من عزائم المسلمين، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. لماذا؟ لوجود المنافقين في الصف، والله وليهما، ولذلك ثبتتا بعد ذلك كما ذكر الصحابة. أما أحد، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وكأن من يسمع يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يقول نحن مضطرون، فيقال له انظر ما حدث في أحد وانظر ما حدث في بدر، في بدر كانوا أذلة ولكن نصرهم الله، فكن مع الله. والختم بأن أمر الكافرين بل أمر السماوات والأرض لله وحده لا شريك له، وذلك في قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض. ثم توجيهات كثير منها يتعلق بغزوة أحد وبيان شروط النصر وإضاءة في طريق المسلمين وتصحيح للعقائد، كل هذا في آخر هذا القسم. ثم الخاتمة وفيها التذكير بأخلاق المؤمنين، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآيات عندما تسمعها الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما علاقتها بالسورة؟ السورة غزوة أحد والقتال ونحو ذلك، ما علاقتها بهذا؟ نعم يا شيخ عبد الرحمن، طيب من يذكر أول سورة الأنفال وهي في القتال أيضا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي أواخر التوبة وهي في القتال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون إلى آخر ذلك. إذا وجدت في سورة قتالا فكثيرا ما تجد صفات المؤمنين، كأنه يقول هذه الصفات أصحابها هم الذين ينتصرون، وتجد هذه الصفات صفات إيمانية قلبية أكثر من أن تجدها صفات جسدية. في الأنفال يقول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهنا يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهذه الصفات هي صفات الجندي المسلم الذي يريد النصر. القوة مطلوبة لا شك، لكن لم يذكرها، وإنما ذكر صفات يغفل عنها الناس ولا يفكر فيها غير المسلمين، وينبغي أن تكون من المسلمين على ذكر. وفي الخاتمة التذكير بأخلاق المؤمنين والنهي عن الاغترار بتقلب الكافرين والتذكير بإيمان بعض أهل الكتاب. في ختام الخاتمة آية ذات مطلع ندائي مع أوامر عظيمة ذات صلة بالسورة كلها، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لضيق الوقت أحيلكم إلى كتاب الطاهر بن عاشور، فإنه ربط هذه الآية بالسورة وهي مرتبطة أشد الارتباط، أشد الارتباط. والصبر غير المصابرة، يصبر يصبروا صبرا، وصابروا يعني مصابرة من المصابرة، والمصابرة أن تصبر والذي أمامك يصبر، أنت تصبر على مقاومته وهو يصبر، وهذا أصعب. عندما يكون صبرك على المصيبة فهذا صبر من جهة واحدة، صبرك على الطاعة من جهة واحدة، لكن عندما تكون أمام عدو هو يصبر وأنت تصبر، من الذي سينتصر؟ الذي سيبقى صابرا إلى أن يضعف الآخر. وهذا مناسب لهذه السورة التي ذكرت أحكام القتال وذكرت غزوة أحد وما أصابهم فيها. ورابطوا، وهذا تعني ملازمة التيقظ، المرابطة ربط الفرس للقتال والاستعداد قبل المعركة، يحرس المسلمون ثغورهم. قال سيدي الطاهر بن عاشور: وهذا كأنه تهيئة إلى غزوة الخندق بعد أحد، ورابط. ثم قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. نسأل الله يجعلنا من المفلحين. موضوعها، وهذه الوقت التاسعة والأخيرة، بالنظر إلى تأريخ نزولها يمكن القول إن موضوعها هو تهيئة الدولة الإسلامية لمهمتها الكبرى المتمثلة في آخر آية من السورة، وتوظيف الأحداث التي واكبت نزولها لخدمة هذا الهدف. يعني هو أخص من سورة البقرة، البقرة كل الأحكام، لكن هنا ركزت على أحكام الجهاد والقتال ومقاومة الأعداء، أقيمت عليهم الحجة باللسان في آيات من السورة، ثم ذكر القتال وهو الجهاد بالسنان. في كل خير، اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا المجلس نافعا لي ولكم في الدنيا والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.